بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: ما فضل أعمال الخفاء، وهل الأفضل إخفاء أعمال البر أم إظهارها، حيث نرى أن كثيرا من الحسابات في مواقع التواصل تكثر من نشر أعمال أصحابها الخيرة وتحث كذلك على نشرها؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن إخفاء العمل أدعى إلى الإخلاص، وكون العمل لا يعرف عن صاحبه لا ينتابه ولا يعتريه مراءة للناس ولا استشراف لمدح ولا ثناء، فلا شك أنه حينئذ أقرب إلى الإخلاص فهو أفضل. لكن قد يترتب على إظهار العمل فائدة راجحة كما يقول أهل العلم، وقد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، وحينئذ إذا وجد من يقتدي به فيسن السنة الحسنة ليعمل بها ويقتدى به فيها فيكون له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لا شك أن هذه فائدة زائدة وراجحة على الإخفاء الذي يقتصر فيه العمل على صاحبه، وإلا فالأصل أن الإخفاء أقرب إلى الإخلاص وأدعى إلى الإخلاص، وإظهار العمل قد ينتابه ويعتري شيء من مراءة الناس أو النظر إلى مدحهم وثنائهم فينقص أجره بقدر ذلك. لكن مع ذلك إذا استشعر أنه إذا أظهره يقتدى به فيكون له أجره وأجر من عمل به، لا شك أن تكون هذا مرجح، كما جاء في الحديث الصحيح الذي تصدق بصدقة أظهرها في المسجد بدأ الصدقة بذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وحين أن يكون الإظهار أفضل من هذه الحيثية: إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالإخفاء خير، هذا هو الأصل، لكن إذا أبديت فيها خير من أجل الاقتداء. وعلى كل حال في كل خير، ويبقى أن الأصل الإصرار، وإذا أظهرت لفائدة ليقتدى به أو لكونه ممن يقتدى به أظهر عمله لا شك أن هذا مرجح. وعلى هذا الأصل على سبيل المثال في النوافل أنها في البيت أفضل، صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، لكن إذا كان بحيث يصلي النوافل ويتأخر عن الإتيان إلى المسجد بحيث لا يأتي يصلي النوافل في بيته، ثم إذا جاء على الإقامة وأدرك تكبيرة الإحرام لا شك أنه أدرك الفضل، لكن مع ذلك إذا نظر إليه غيره من العامة وقالوا الشيخ فلان تأخر وما يجي إلا على الإقامة، مثل هذا يندب له أحيانا أن يظهر عمله ليقتدى به والله أعلم. وقس على هذا بقية الأعمال. نعم أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول إنه أتاها العذر الشرعي وفي اليوم السابع خرج منها إفرازات بيضاء، فلما مسحتها بالمنديل ظهرت صفراء، فهل هذا يعتبر طهرا أم تعتبر أن هذا هو القصة البيضاء؟ إذا كانت اعتادت في نهاية حيضها أن ترى القصة البيضاء فلا شك أن ما تراها من الصفرة والبياض والكدرة التي رأتها بعد طهرها في اليوم السابع أن مثل هذا لا يلتفت إليه. فإذا طهرت المرأة من حيضها فرأت بعد الطهر وعلامة الجفاف أو القصة البيضاء بعض الإفرازات فإنها لا تعدها حيضا. وفي حديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. هذا الحديث مخرج في سنن أبي داود بسند صحيح وهو في البخاري لكن دون قولها بعد الطهر. وعلى كل حال إذا طهرت المرأة فما تراه بعد الطهر لا يلتفت إليه والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أعلم أن النية شرط لصحة العبادات وأن النية أيضا تتبع العلم، فإذا علمت أني سأصلي العصر مثلا فقد نويت، لكن أنسى أحيانا أن أنوي العبادة لله مع أني هكذا يقول قسما لا أريدها إلا لله، فهل هذه وسوسة من الشيطان أم هل الأصل في العبادات أنها لله؟ لا شك فيما ذكره السائل أن النية تتبع العلم، فلا تحصل النية من عقل خال من العمل أو قصد العمل، لأن النية هي القصد. فإذا قصد العمل بعد علمه به فقد نواه. وقوله أن أنه قد يقصد العمل ويتجه إلى مكان الوضوء ويتوضأ ويتجه إلى مكان الصلاة فيصلي قاصدا بذلك حاضرا قلبه، فإنه هذه هي النية الشرعية. وأما كونه قد تعزب عنه نية الصلاة لله وأنها لله لا لغيره فلا شك أنه في الأصل مسلم وأن صلاته لله. ويبدو والله أعلم أن مثل هذا الكلام الداعي إليه نوع من الوسواس، والحافظ بن رجب له كلام نفيس فيما يتعلق بالنية. يقول ابن رجب لا. والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين، أحدهما تمييز العبادات بعضها من بعض كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا، وتمييز صيام رمضان من صيام غيره، وتمييز العبادات من العادات، تمييز العبادات من العادات كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك. وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم. قال والمعنى الثاني بمعنى تمييز المقصود بالعمل، تمييز المقصود بالعمل وهو الله وحده لا شريك له أم غيره أم الله جل وعلا وغيره، يعني في تشريك، إما أن يكون خالصا لله جل وعلا أو يكون خالصا لغيره، أم يكون شرك فيه مع الله غيره. وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين، وكل منهما مطلوب، كل من النوعين مطلوب. لا بد أن تتميز العبادة عن غيرها، ولا بد أن تكون خالصة لله جل وعلا لا شريكة فيها لأحد سواه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في آية أو في قول الله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، سؤالي يقول هل هناك طريقة علمية لإثبات الوحي، وما المراد به هنا؟ الوحي من الله جل وعلا بالتشريع إلى أنبيائه، هذا خاص بهم، فلم يكن ولم يقع لأحد غير الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، هذا وحي التشريع. وأما وحي الإلهام، فقد وقع لغيرهم، كما أوحى الله إلى أم موسى وإلى النحل، قال الله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، هذا إلهام. وقال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون، فهذا النحو هذا الوحي غير الوحي إلى الأنبياء والرسل. وأخطأ من زعم أن في النساء أنبياء، لأن الله أوحى إلى أم موسى والذي يوحى إليه نبي، قال هذا النحل يوحى إليه، أوحى ربك إلى النحل، هل يقال فيهم أنبياء؟ هذا لا يقوله عاقل. والقول بأن من النساء نبيات هذا منسوب لابن حزم رحمه الله وعفى عنه وعنه، لكن الوحي إلى الأنبياء بالشرع عن طريق جبريل عليه السلام كما وقع لمحمد عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء، هذا خاص بهم بالأنبياء. وأما الإلهام فيكون لغيرهم مثل أم موسى ومثل النحل وما أشبه ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول إن لدي فلوس زكاة، وأختي الكبيرة الله يشفيها مشلولة، وعندها سيارة خاصة فيها رافعة وانكسرت هذه الرافعة، وتحتاج على هذا إلى إصلاح يكلف تقريبا 15,000 ريال، وراتبهم محدود وعليهم ديون. يقول هل ممكن وهم ممن يقدم الكماليات في الشراء ثم يحتاج ضروريات فيتدين لها؟ سؤالي يقول هل يجوز أن أعطيهم من الزكاة لإصلاح هذه الرافعة؟ إذا كان عندهم مزيد في الصرف ومبالغة في الكماليات، لا شك أن الإنسان يتردد في دفع الزكاة لهم من باب حزمهم وأطرهم على تقديم الأولويات والمهمات. أما أن يبذروا أموالهم ثم يأخذوا من الزكاة فيضيقوا بذلك على الفقراء الذين لا يستطيعون شراء الضروريات، وإلا إذا كانت غارمة وتدينت كما قال إصلاح الرافعة فإنها تعطى من الزكاة باعتبارها غارمة، فلا مانع من أن تدفع الزكاة للإخوة والأخوات إذا كانوا محتاجين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول لدي بعض الأصدقاء عندما أخبرهم بمأساة إخواننا في أي بلد كان، وأن الحرب ضدهم حرب عقيدة، يقولون لي دعك منهم، لا تهتم لأمرهم، اهتم بما ينفعك وينفع أسرتك. سؤالي، هل هذا الكلام صحيح، وما توجيهكم لي ولهم؟ هذا الكلام غير صحيح، بل لا بد من الاهتمام والهم لإخوانك المسلمين لتسعى في تخفيف مآسيهم، ولو لم يكن ذلك إلا بالدعاء. أما كونك لا تهتم أصلا، فإنك حينئذ لن تبذل أي سبب ولن تدعو لهم. وإنما جاء في الخبر فيه كلام لأهل العلم، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، لكن الاهتمام بأمر المسلمين لا شك أنه يحدوك ويدعوك إلى المساهمة والسعي في تخفيف آلامهم ومصايبهم، ولا شك أن هذا مطلوب، فلا بد من المساهمة، وأقل الأحوال أن تدعو لهم. وبعض الناس قد يلاحظ، وملاحظ بالفعل على كثير من المجتمعات الإسلامية، وجود المخالفات، فيقول قائل إذا طلب الدعاء لهم أو طلبت مساعدتهم بالمال، قال هذه من ذنوبهم. صحيح، هذه بأسباب ذنوبهم، لكن هل أنت تسلمهم لعدوهم بسبب ذنوبهم؟ الله جل وعلا عاقبهم بسبب ذنوبهم أو لرفع درجاتهم، لكن أنت موقفك أيها المسلم من أخيك المسلم، والمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وتصور أنك في يوم من الأيام وقعت بمثل ما وقعوا فيه، تصور شخص قال هذا بسبب ذنوبك ولا نتدخل في قضاء الله وقدره، بل أنت مطالب بما أمرت به، وهم مطالبون من جهتهم بما أمروا به، وكل له من خطاب الشرع ما يخصه، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول: أود سؤال فضيلتكم عن عدم تمكننا من قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة من المغرب والركعة الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء، وذلك بسبب سرعة قراءة الإمام، فما المشروع للمأموم؟ متابعة الإمام وعدم إكمال الفاتحة في حال السر، أو إكمال الفاتحة مع التخلف عن الإمام؟ أولا، مطلوب من الإمام أن لا يسرع في صلاته، سواء كان في القراءة أو في الركوع أو في السجود، بحيث لا يمكن المأموم من الصلاة التامة. لا يجوز له أن يسرع سرعة يخل بها بصلاة المأموم. ولكن إذا حصل أن المأموم لم يستطع إكمال الفاتحة، فإنه حينئذ يركع ويتابع الإمام وصلاته صحيحة، كما لو فاتته الفاتحة بكمالها، بحيث لو جاء والإمام راكع فإن الركعة تجزئه، وإذا قرأ بعض الفاتحة ثم ركع الإمام يتابع الإمام ويسقط عنه الباقي، كما تسقط الفاتحة بكمالها لو فاتته بكمالها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حول علامات الساعة، أن يكون الولد غيظا والمطر قيظا، وأن تواصل الأطباق؟ وإن كان صحيحا فقد سمعت شرحه من شيخ، ومن ذلك أنه فسر أن تواصل الأطباق بأنها أطباق البث والاستقبال التلفزيوني، فهل هذا التفسير مقبول؟ وإن كان الحديث ضعيفا فهل تجوز روايته على أنه صحيح، بما أنه تحقق وأن معناه صحيح؟ هذا الحديث مروي عند الطبراني في الأوسط وفي الكبير، وفيه سيف بن مسكين وهو ضعيف. وإذا كان الحديث ضعيفا فلا يتكلف اعتباره ولا توجيهه ولا بيان معناه، لأنه ضعيف، والضعيف لا يحتج به، فوجوده مثل عدمه، فوجوده مثل عدمه، وحينئذ لا نتكلف تفسير هذه الكلمة التي فسرت بالبث التلفزيوني إلا لو كان الحديث صحيحا. وتنزيل اللفظ النبوي على المستجدات الحديثة يجب أن يكون بدقة وحذر شديد، لا يمنع أن يكون من مفرداته ما ذكر، ولكن لا يجزم بأنه هو ما ذكر. ومع ذلك نرجع إلى الكلام الأول، وأن الحديث ضعيف ولا نتكلف اعتباره ولا توجيهه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نحن جماعة جامع كبير، وعندما يدخل بعض المصلين للجامع يقوم بإلقاء السلام بصوت مرتفع، وفي الجامع رجال يقرؤون القرآن والبعض الآخر لا يقرؤون. السؤال: هل يلزم الذي يقرأ القرآن قطع القراءة لرد السلام، أم الأولى مواصلة القراءة اكتفاء برد الذين لا يقرؤون؟ وما الأفضل أيضا للذي يلقي السلام؟ السلام إلقاؤه سنة، وجاءت الأحاديث الكثيرة في الترغيب فيه، وأنه سبب للمودة والمحبة بين المسلمين، وتبعا لذلك يكون رده واجب كما جاء، كما دلت عليه الأحاديث. وعلى المسلم إذا دخل والناس يصلون أو يقرؤون أن لا يشوش عليهم، يلقي ما يؤدي به السنة بصوت منخفض بحيث يرده من لا يقرأ وتقوم به الحجة. والذي يقرأ أيضا على خلاف بين أهل العلم في ذلك يرد السلام أيضا، ويلزمه رد السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليه وهو يصلي فيرد بالإشارة. وعلى هذا فالذي يقرأ يرد السلام ويعود إلى قراءته، وبهذا يجمع الفضيلتين، يجمع الفضيلتين. وفي التبيان في آداب حملة القرآن للنووي، وكتاب النافع وماتع لشرف الدين محي الدين النووي بزكريا، ومن كتبه النافعة. يقول: ولو كان يقرأ جالسا فمر عليه غيره، فقد قال الإمام أبو الحسن الواحدي: أو الأولى ترك السلام على القارئ لاشتغاله بالتلاوة. قال: فإن سلم عليه إنسان كفاه الرد بالإشارة. إذا كان يقرأ خارج الصلاة ما الذي يمنع من أن يرد بالقول؟ لأنه يرد بالإشارة إذا كان يصلي، لأن الكلام مبطل للصلاة، فيكتفي بالإشارة كما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. قال: فإن أراد الرد باللفظ رده، ثم استأنف الاستعاذة وعاود التلاوة، يعني أنه قطع قراءته وخرج منها ثم عاد إليها. ولكن إذا عاد إليها قريبا فإنه حينئذ لا يلزم من إعادة الاستعاذة. قال النووي: وهذا الذي قاله ضعيف، والظاهر وجوب الرد باللفظ، فقد قال أصحابنا: إذا سلم الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة وقلنا الإنصات سنة وجب له رد السلام على أصح الوجهين. فإذا قالوا هذا في حال الخطبة مع الاختلاف في وجوب الإنصات وتحريم الكلام، ففي حال القراءة التي لا يحرم الكلام فيها بالإجماع أو لا، مع أن رد السلام واجب بالجملة، والله أعلم. وما قاله من مسألة الخلاف في وجوب الإنصات للخطبة على حسب مذهبهم، وإلا فالصحيح أن الإنصات واجب، وحينئذ لا يرد السلام إلا في نفسه كما يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أو ما ينتابه مما يحتاج إلى ذكر، فإنه يذكر في نفسه والله أعلم دون لفظه. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابات على استفساراتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول، وصلى الله على محمد.